محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من كم من إنسان كان تعب لرقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الحجز ممنوع, حجابات ممنوعة كيف ما بغى تكون, هذا من قطعها على شيء نعزار ولا شيء بقرا ولا الآخر الكلمات ديال هذا الحديث العظيم. قطع أزال أخلوا عليهم نسقسوا عليها تميمة مفرد تمائم جمع تمائم والمراد ما يعلق على الإنسان من خراز ونحوه لاتقاء العين باش تبلي العين. وقلنا في الدرس السابق بأننا عن نفس الصحراء لابن شي واحد شي دويرة زوينة تيدي لها أربعة بكذلك تحلات القنوطة بأربعة وكاين اللي كيدير الراس الحمار على الخلع ولا راس بقرا القاع الجيفة ولا شي حاجة. عد لرقبة يعني لهم من الأجر ما يعادل عد رقبة, معناه اللي قطع الحرز عن شي واحد بهيمة ولا بنادم ولا امرا ولا راجل كيعطيه الله تعالى ثواب ديال اللي عتق الرقبة في سبيل الله. كانوا يكرهون يعني السلف الصالح الصحابة يكرهون يحرمون والضمير في يكرهون عائد للسلف الصالح. ويبتدئ السلف الصالح من أين؟ من الصحابة رضي الله عنهم. الآن الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم في الأثر الأول يخبرنا سعيد بن جبير أنه من أزال تميمة من إنسان كان له من الأجر عند الله مثل أجر من أعتق رقبة لأنه أعتق من علقها من النار وحرره من رق الهوى والشرك. وفي الأثر الثاني يخبرنا الراوي أن السلف يكرهون التمائم كلها ويأمرون بقطعها وإزالتها سواء كانت من القرآن أو من غيره. وكاين دابا ماشي مشكلة في البهائم ولا في بنادم يعلقوا الحرز على الشجرة الشجرة عامرة بالحرزة هذان الفوائد اللي غنستخدمها من هذا الحديث العظيم ربعا الفوائد. الفائدة الأولى فضل إنكار المنكر لأن إنكار المنكر وعليكم ورحمة الله فيه ثواب عظيم. وإنكار المنكر وخمت مبتش المعروف هنا بقنا المنكر إنكار المنكر معنا الأمر في المعروف الأمر بالشيء إيش نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده والأمر في المعروف مع المنكر واجب على كل مسلم على قدر استطاعته. كاين يحتاج العلماء كاين ما تحتاج مثلا ترك الصلاة واش يحتاج إنسان عادي ولا عالم عادي يقول لي إنسان راه ترك الصلاة حرام. من رأى قال صلى الله عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الفائدة الثانية

قيل الله أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. وقيل أنها صخرة منقوشة والجمع بينهما أن الصخرة قريبة من القبر فشملها البناء فصار معبودا واحدا. الآن ننتقل إلى حديث آخر. وأنا بواقف الليثي هو الحارث بن عوف وهو صحابي مشهور توفي سنة 68 رضي الله عنه. أنا بواقف الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين قرب مكة. ونحن حدثاء وعدين في الكفر. يلا محرس لمنا. مازال ما تعطلنا شيء في الإسلام. وللمشركين سدرة يعكفون عندها. والمشركين عندهم واحد السدرة. يجلسوا تحت منها ويعلقوا السلاح ديالهم فيها. وينوطون بأسلحتهم. يعني يعلقون. يقال لها ذات أنواط. فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط فتحنا. هذه المشركين عندهم ذات أنواط. اجعل لنا فتحنا ذات أنواط. معنا ذات أنواط فينا على القسل احنا. لبس نسترحوا. كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. الله أكبر. إنها السنن معنا غادي تفعلون دفش لكي يديروا. قلتم والذي نفسي بيده. كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالضبط. قال إنكم قوم جهلون. من قال هذا القول؟ هذا موسى لقومه. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم جهلون لا تركبن سننا ماشي سنن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بالبن لدخلتمهم. وكل ما يفعله النصر الآن اليوم فهو موضع. وشوفوا الفضيحة دابا الموضع ديال جلال بنيسة واحد ليد مشردل هبط فيه النص ونزل سميته الأخير واحد المصيبة كحلا واحد جلابة قصيرة واحد المصيبة واحد السوى المقطع اللي شوية موضع. فإذا أمرت الموضع في هذا الزمان وأمر الشرع فالطاعة للموضة. يجروا الناس الآن. ما العلمنا لباس المحتشم للمرأة المسلمة يكونوا لدين ضيقين. لأن هنا كيديروا اللي توخى يدخل فيه جوج قطوطة. يعني تمشي عندهم الحانوت يا الله تبغي تمدي بها وتعرف حتى المنكبة. أما لو كان مضيق بالصدفة ما غاديش يتعرف ديالها. ونقشوا يديهم وبدأوا يهزوها عند الرجال ونقشوا رجليهم. قال تجيل للرجل ديالها. على المرأة مزوجة واحد ولا الشارع كله. زوجة واحد. شرحوا الكلمات. حنين غزوة حنين. لا حنين غزوة حنين. مثلا حدث غدا بكفر الجديدون في الاسلام. مازال ما تمكناش الاسلام بزاف. يعكفون عندها يقيمون عندها بالتبرك وعلقوا سلاحهم تما. ينوطون يعلقون ذات انواط صاحبة انواط. الله اكبر يريد بذلك تنزيه الله والتعجب من طلبهم هذا. الله اكبر جزاه الله تعالى

واحد حلق الحيتو وعنده شي شعرات طايرين في الحجبين ديالو. قال شبو اسد واش دايز نقص داك الشعرات اللي طوال. وشوف العشاء يسقسي على شعرات اللي طايشين في الحجبين واللحية مشات. يقولنا الخنزير لكبره ويحرم الفار لصغره. الفائدة الثالثة أن الاعتكاف من أنواع العبادة. الاعتكاف في رمضان وغيره من أنواع العبادة. فإذا عكفت في ضريح من الأضرحة فأنت تعتكف لغير الله. فإذا الرابعة يعذر الجاهل بجهله إذا ابتدع بعد العلم. شوف يعذر الجاهل بجهله إذا ابتدع بعد العلم. كان يعمل شيء عاد ولكن لما نسيه وعرف انتهى. إذا يعذر بما سبق. ولكن إذا عند سمع وعند ما بغاش يرجع يعذر؟ لا لا يعذر. الفائدة الخامسة حرم التشبه بأهل الجاهلية من المشركين وغيرهم. حرم التشبه لا في اللباس ولا في أي شيء. العادة كما قلنا قبيلا الذي عنده سروال طويل وعيات هدر معه وزيف وقال النبي قال الله قال النبي قال النبي قال النبي يقطع سرواله ما يقطعش. مين يبغي يصلي قاعدة في شوية الخير يبدأ يطوي الله الفوق يصلي يهبطه ويبدأ يلحس الأرض ما أسفل من كعنيب أن كعبيني فهو في النار. قال لي واحد وصل قدمين ولا سروال يمشي الجهنم وما دربوا السراويل ليزا. هذا وحده هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يقول عذاب أليم. هذا وحده لا لا لما شافوا تيت جردين راه خيالا. أما من جرى توبة بدون خيالا ما أسفل من الكعبين فهو في النار. راه جوج الأحاديث كل وحده والحكم ديالها. هذا ما أسفل من الكعبين فهو في النار واللي جرى توبة خيالا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يشكو ولا عذاب أليم. جوج الأحاديث ماشي وحده. الفائدة السادسة جواز قول الله أكبر عند التعجب. تعجب من شي حاجة قول الله أكبر. رأيت مثلا شاب واسين زين وكذا الله أكبر تبارك الله وأحسن خالقي. الفائدة السابعة وجوب سد الذرائع. سد معروف سد المعروف. الذرائع شكون هي؟ الخلال والترعات اللي تسكن في الزريفة الغلم الى خليتي شي ترعى يدخل منها الدين. او درتي واحد البناية كبيرة او درتي فيها غنجل فلكي كان واحد تقبل تحت يدخل منها الدين لا بدأت سدها. الفائدة الثامنة أن الشرك سيقع في هذه الأمة بلا شك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ولا يقتضي هذا أن الأمة كلها تكون مشركة. لا يعني سيقع الشرك من الأمة ماشي من كلها من الأمة كلها. الفائدة التاسعة جواز الحالف على الفتية. حقيقة الفتوى شي واحد عارف لي يقين انها صحيحة وتحلف لي بانها صحيحة. فائدة العاشرة جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة. واحد ما حلفت شيء ولكن حلفت له استحلف شي مصلحة ليكون على يقين او ما يشك او شيء.